بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فبأسانيد متصلة إلى الإمام أبي القاسم الطبراني رحمه الله، قال في كتاب المعجم الكبير باب الواو: وائل بن حجر الحضرمي القيل علقمة ابن وائل عن أبيه موسى بن عمير عن علقمة. وائل بن حجر ابن حجر الحضرمي القيل علقمة بن وائل عن أبيه موسى بن عمير عن علقمة، يعني موسى بن عمير عن علقمة بن وائل عن أبيه. قال: حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا موسى ابن عمير العنبري عن علقمة بن وائل بن حجر عن أبيه وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام في الصلاة قبض على شماله بيمينه. قال: ورأيت علقمة يفعله. عجر بن العنبس عن علقمة بن وائل. حدثنا جعفر بن محمد بن حرب العبداني قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن سلمة بن قيس عن حجر بن العنبس عن علقمة بن وائل عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه وعن يساره. حدثنا أحمد بن محمد السيوطي قال حدثنا عفان قال حدثنا شعبة عن سلمة عن سلمة بن كهيل عن حجر أبي العنبس عن علقمة بن وائل عن أبيه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فلما قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين، خفض بها صوته. نعم، لسه في ابن كثير تقرأ بعمر جامع بن بسم مطر الله عن الرحمن القمر. الرحيم. وبه إليه قال جامع بن مطر عن علقمة قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا حفص بن عمر الحوضي هو حدثنا أحمد بن داود المكي قال حدثنا سعيد بن سليمان النشيطي قال أخبرنا جامع بن مطر قال حدثنا علقمة بن وائل عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطعه أرضا بحضرموت. حدثنا معاذ بن المثنى وأبو خليفة قال حدثنا حفص بن عمر الحوضي حوى حدثنا أحمد بن داود المكي قال حدثنا سعيد بن سليمان النشيطي قال حدثنا جامع بن مطر قال حدثنا علقمة بن وائل عن أبيه أنه قال: كنا قعودا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رجل في عنقه نسعة فقال: يا رسول الله، إن هذا وأخي كان في جب يحفرانه فوقع المنقار فضرب به رأس صاحبه فقتله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اعف عنه. فأبى ثم قام فذكر مثل الكلام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اعف عنه. فأبى، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب به، فإن قتلته كنت مثله. فخرج به حتى جاوز، فناداه: تسمع؟ ألا تسمع ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن قتلته كنت مثله. قال: نعم. اعف عنه. فخرج يجر نسعته حتى خفي علينا. حمزة أبو عمر العائذي عن علقمة بن وائل قال حدثنا محمد بن العباس المؤدب قال حدثنا هوزة بن خليفة قال حدثنا هوزة بن خليفة قال حدثنا عفو بن أبي جميلة عن حمزة أبو عمر العائذي عن علقمة بن وائل عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جيء بالرجل في نسعة يقاد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولي المقتول: أتعفو عنه؟ قال: لا. قال: فتأخذ الدية؟ قال: لا. قال: فتقتله؟ قال: نعم. قال: فذهب به فتولى، فذهب به فتولى من عنده. قال تعالى: أتعفو مثل قوله الأول؟ فقال: ولي المقتول مثل قوله 3 مرات. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الرابعة: أما إنك إن عفوت فإنه يبوء بإثمك وإثم صاحبك. فتركه. قال: فأنا رأيته يجر نسعته. إسماعيل بن سالم عن علقمة بن وائل. قوله عليه الصلاة والسلام: إنك إذا المسلم استباحة الدم، يعني يعني كان ده مشروع الثاني غير مشروع. ده استباحة الدم بحق، الثاني الأول استباحة الدم بغير حق، ولذلك صار الآخر مستباح الدم قصاصا يعني. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كده من باب ان هو التشجيع له على انه يترك، لانه يترك ويعفو عنه. يعني ممكن اقول كلام مجمل يفهم منه معنى غير المعنى الحقيقي من باب رد القلب زي ما النبي صلى الله عليه وسلم صنع. نعم. والله صبر. قال اسماعيل بن سالم عن علقمه بن وائل قال حدثنا عبد الله بن احمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن سليمان الويني حدثنا احمد بن عامر القطراني قال حدثنا الحسن بن علي بن راشد الواسطي قال حدثنا هشام عن اسماعيل بن سالم قال حدثني علقمه بن وائل الحضرمي عن ابي وائل بن حجر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اوتي برجل قتل قاتلا فدفع القاتل الى ولي المقتول ليقتله فلما انطلق به وفي عنقه نسعه قال النبي صلى الله عليه وسلم لجلسائه القاتل والمقتول في النار فانطلق اليه رجل وذكر له ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فخلى سبيله فلقد رأيته حين خلى سبيله وهو ينطلق يضرب نسعته قال إسماعيل فذكرت ذلك لحبيب بن أبي ثابت فقال عن ابن أشوع إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر ذلك الرجل بالعفو فكأنه لم يفعل فلما قيل له ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلى عنه عمرو بن مرة عن علقمة بن وائل عن أبي حدثنا محمد بن نضر قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن حصين قال ذكر عمرو بن مرة عن علقمة بن وائل عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم في رفع يديه للصلاة قال حسين فقال إبراهيم ما أدري لعل وائلا لم ير النبي صلى الله عليه وسلم غير ذلك اليوم فكيف حفظه ولم يحفظه عبد الله وأصحابه هو أعلم ولم يحفظه عبد الله وأصحابه أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم أم عبد الله فإنما كان يرفع يديه افتتاحا حدثنا معاذ بن المثنى قال حدثنا حسين عن عمرو بن مرة قال دخلت مسجد حضرموت فإذا علقمة بن وائل يحدث عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه قبل الركوع وبعده فذكرت ذلك لإبراهيم فغضب وقال رآه ولم يره ابن مسعود وأصحابه حدثنا ابراهيم بن مكتوي الاصبهاني قال حدثنا اليمان بن سعيد المصري قال حدثنا اشعث بن شعبه قال حدثنا ورقه بن عمر عن حصين قال كان عمرو بن مرة يحدثهم عن علقمه بن وائل عن ابيه انه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قام الى الصلاه رفع يديه وحين رفع راسه من الركوع فعل ذلك ابو اسحاق السبيعي عن علقمه بن وائل حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي قال حدثنا عمرو بن محمد بن الحسن الاسدي قال حدثني ابي قال حدثنا شريك عن ابي اسحاق عن علقمه بن وائل عن ابيه رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ولا الضالين قال آمين عن علقمة بن وائل حدثنا أبو مسلم الكشي ويوسف القاضي قال حدثنا عمرو بن مرزوق قال أخبرنا شعبة عن سماك بن حرب عن علقمة بن وائل عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه أرضا بحضر موتى حدثنا معاذ بن المثنى قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعب خلاص ثاني كان فكرك من النبي بتاع الكتاب ده طبعا ابيض السلام عليكم من اول الباب سماك بن حرب عن سماك بن حرب على القمه عن سماك بن حرب عن علقمة بن وائل عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه أرضا بحضر موتى حدثنا قال أقطعني رسول الله عن أبيه قال أقطعني رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضا فأرسل معي معاوية وقال أعلمها إياه وأعطه إياه قال لي معاوية أردفني خلفك قلت لا تكون من أرداف الملوك قال أعطني نعلك أن تعل بها قلت انتعل بظل الناقة فلما استخلف معاوية أتيته فأقعدني معه على السرير ثم ذكرني الحديث قال سماك قال وددت أني كنت حملته بين يدي إيه الأنف يا سيدنا أنا مش عارف معاوية صبر على إزاي قال حدثنا المقدام بن داود قال حدثنا أسر بن مسحة وحدثنا عم عمر بن حفص السلوسي و سماك شفت الأنف اللي فيها اللي فيه ومعاوية بن سيد يعني المقدام بن داود قال حدثنا المقدام بن داود قال حدثنا أسد بن مسحة وحدثنا عمر بن حفص السلوسي ومحمد بن النضر الأزدي قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا شعبة بن الحجاج أن سماك بن حرب أخبرني عن علقمة بن وائل عن أبي أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقولوا للعنب الكرم ولكن قولوا الحبلات أو الحبل حدثنا أبو مسلم الكشي ويوسف القاضي قال حدثنا عمرو بن مرزوق قال أخبرنا شعبة عن سماك عن علقمة بن وائل عن أبي رضي الله عنه قال شهدت النبي صلى الله عليه وسلم وسأله السويد بن طارق عن الخمر فنهى، فقال نتداوى بها ويجعل في الدواء ويجعل في الدواء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليست بدواء ولكن هذا. حدثنا الحسين بن اسحاق السري قال حدثنا يحيى الحماني قال حدثنا شريك عن سماك بن حرب عن علقمة بن وائل عن ابيه انه قال قدم يزيد بن سلامة على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن لنا كروما كثيرة فهل لا نعصرها فنبيعها ونستشفي بها؟ قال لا هي داء. حدثنا عمر بن حفص السلوسي قال حدثنا عاصم بن علي حوى حدثنا عبيد بن غنام قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حوى حدثنا عبد الرحمن بن سالم بن الرازي قال حدثنا سالم بن عثمان حوى حدثنا معاذ بن المثنى قال حدثنا مسدد قالوا حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا سماك بن حرب عن علقمة بن وائل بن حجر عن أبي أنه قال جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال حضرمي يا رسول الله هذا قد غلبني على أرض كانت لأبي، فقال الكندية هي أرضي في يدي أزرعها ليس له فيها حق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألك بينة؟ قال لا، قال فلك يمينه. قال يا رسول الله إنه رجل فاجر لا يبالي ما حلف عليه ليس يتورع من شيء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس لك منه إلا ذلك. فانطلق ليحلف، فلما أدبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه إن حلف على ماله ليأكله ظلما لا يلقين الله وهو عنه معرض. حدثنا عبد بن غنام قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عمرو بن محمد بن طلحة القناد قال حدثنا أسباط بن نصر قال عن سماك بن حرب عن علقمة بن وائل عن علقمة بن وائل عن أبيه أن امرأة وقع عليها رجل في سواد الصبح وهي تعمد إلى المسجد يغصبها على نفسها، فاستعانت برجل مر عليها مفر صاحبها ثم مر عليها قوم ذو عدة فاستعانت بهم فأدركوا الذي استعانت به ذو عدة بقى ذو عدة أو ذو عدة عدد ذو عدة فاستعانت برجل مر فاستعانت بهم. بهم فأدركوا الذي استعانت به وسبقهم الآخر فأتوا به النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته أنه وقع عليها، وأخبره القوم أنهم أدركوه يشتد، فقال إنما كنت أعينها على صاحبها فأدركوني هؤلاء فأخذوني. قالت كذب هو الذي وقع علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهبوا به فارجموه. فقام رجل من الناس فقال لا ترجموه ولا أنا الذي فعلت بها الفعل، فاعترف فاجتمع ثلاثة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي وقع عليها والذي أعانها والمرأة، فقال أما أنت فقد غفر لك، وقال للذي أعانها قولا حسنا. فقال عمر ارجم الذي اعترف بالزنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إنه قد تاب إلى الله توبة لو تابها أهل يثرب لقبل منهم. حدثنا عبد الله بن محمد بن سعد بن ابي مريم قال حدثنا محمد بن يوسف الفريابي قال اخبرنا اسرائيل عن سماك بن حرب عن علقمه بن وائل عن ابيه ان امراه خرجت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تريد الصلاه فلقيها رجلا فقضى حاجته منها فصاحت فانطلق، فمر عليها رجل فقالت ان ذاك الرجل فعل بي كذا وكذا، فانطلقوا فاخذوا الرجل الذي ظنت انه وقع عليها فقالوا ما هذا؟ فقالوا هذا. فقالت نعم هو هذا، فاتوا به النبي صلى الله عليه وسلم فلما امر به ان يرجم ما قام صاحبها الذي وقع عليها قال أنا صاحبها، قال ادنو مني فقد غفر الله لك، وقال للرجل الآخر قولا حسنا. فقالوا له في الرجل الذي وقع عليها أترجمه؟ فقال لقد تاب توبة لو تابها أهل المدينة قبل منهم. حدثنا معاذ عبد الله بن محمد بن سعيد في رواية ثلاث ساعات سعيد معاذ أشهرهم قال حدثنا معاذ بن المثنى قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه عن سماك بن حرب عن علقمه بن وائل عن ابي انه قال سال سلامه بن يزيد الليثي فقال يا رسول الله ارايت ان قامت علينا امراء يسالون حقهم ويمنعون حقنا فما تامرنا؟ فاعرض عنه ثم ساله فاعرض عنه ثم ساله الثانيه او الثالثه فقال اسمعوا واطيعوا فانما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. حدثنا الحسين بن اسحاق السري قال حدثنا يحيى الحماني قال حدثنا ابو الاحواص شريك عن سماك بن حرب عن علقمة بن وائل عن أبي أنه قال جاء يزيد بن سلامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويخطب، فقال يا رسول الله أرأيت إن كان علينا قوم يأخذون بالحق ويمنعون حق الله؟ فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجبه، ثم عاد الثانية فلم يجبه، ثم عاد الثالثة فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا فاسمعوا له وأطيعوه. حدثنا أحمد بن يحيى الحلواني المغتصب يقتل على كل حاجة ليه؟ المغتصب يقتل على كل حاجة سواء كان محصن او ده حد حد عبابة ايوه مستاد في الارض نعم. صلى الله عليه. قال حدثنا احمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا سعد بن سليمان عن يزيد بن عطاء عن سماك عن علقمه بن وائل عن ابيه انه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان هذا قتل اخي يا رسول الله. قال كيف قتله؟ كيف قتلته؟ قال ضربت راسه بالفاس ولم ارد قتله. قال هل لك مال تؤدي ديته؟ قال لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل خذه فخرج به ليقتله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن قتله كان مثله. فرجع به حين سمع قوله فقال هو هذا فأمر به ما شئت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرسله. حدثنا أحمد بن زهير الأنصاري قال حدثنا محمد بن بشار بن دار قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا أبو يونس القشيري قال حدثنا سماك بن حرب أن علقمة بن وائل حدثه عن أبي أنه قال بينما أنا عند النبي صلى الله عليه وسلم. عايز موته كان ضربه بيه. لا هو شغال بالفاس بالفاس فهيجه فراح ضربه. غصب عنه. لم يرد القتل. شوف الحر ان في خندق واحد فبينزل تنحط له دماغه. الله غلطان. ابو دماغ؟ لا ابو فاس. ابو فاس. أبو فاز. أحسن الله عليكم. قال حدثنا أحمد بن زهير التستري قال حدثنا محمد بن بشار بن دار قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا أبو يونس العشيري قال حدثنا سماك بن حرب أن علقمة بن وائل حدثه عن أبي أنه قال بينما أنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ دخل رجل يقود رجلا بنسعة حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هذا قتل أخي. قال أقتلته؟ قال نعم. قال كيف قتلته؟ قال كنا نحتفظ من شجرة فسبني فضربته بالفأس على قرنه فقتلته. فقال عندك مال تديه عن نفسك؟ قال لا والله ما لي مال إلا فأسي وكسائي. قال أترى قومك دونك؟ قال أنا أهون على قوم من ذاك. فرمى بنسعتي إليه فقال دونك صاحبك صاحبك. فلما ولى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قتله فهو مثله. فأتاه آت فقال ويلك إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إني قتله فهو مثله. قال يا رسول الله ما أخذته إلا بأمرك. فقال أما تريد أن يبوأ بإثمه إن قتله فهو مثله. فأتاه آت فقال ويلك إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن قتله فهو مثله. فأتاه آت فقال ويلك إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن قتله فهو مثله. قال يا رسول الله ما أخذته إلا بأمرك. فقال أما تريد أن يبوء بإثمه وإثم صاحبك؟ قال بلى يا رسول الله. قال فإنه كذلك. فرمى بنسعته فرمى نسعته وقال اذهب حيث شئت. عبد الملك بن عمير عن علقمة بن وائل حدثنا أحمد بن داود المكي وأبو خليفة قال حدثنا إبراهيم بن أبي سويد قال حدثنا إبراهيم بن عثمان قال حدثنا عبد الملك بن عمير عن علقمة بن وائل الحضرمي عن أبي أنه قال اختصم الأشعث بن قيس الكندي ورجل من حضرموت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض في يد الأشعث بن قيس الكندي. دعاها الحضرمي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحضرمي بينتك؟ قال ليس لي بينة. قال فإن لم يكن لك بينة حالف الأشعث. قال هلك حقي يا رسول الله إن جعلتها يمين الأشعث. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين وهو فيها كاذب ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله عز وجل يوم القيامة وهو عليه غضبان. حدثنا طالب بن قرة الأدني قال حدثنا محمد بن عيسى الطباخ وحدثنا الحسين بن اسحاق السري قال حدثنا يحيى الحماني قال حدثنا ابو عوانه عن عبد الملك بن عمير عن علقمه بن وائل عن ابي انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غصب رجلا ارضا ظلما لقي الله وهو عليه غضبان. حدث عاصم بن كليب عن علقمه بن وائل عن ابي حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا الحارث بن عبد الله قال اخبرنا هشيم عن عاصم بن كليب عن علقمه بن وائل عن ابي انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ركع فرج اصابعه واذا سجد ضم اصابعه. قيس بن سليم العنبري عن علقمه بن وائل حدثنا فضيل بن محمد الملطي قال حدثنا منعم قال حدثنا قيس بن سليم العنبري قال حدثني علقمه بن وائل بن حجر عن أبي رضي الله عنه أنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر حين افتتح الصلاة ورفع يديه وحين أراد أن يركع رفع يديه وبعدما رفع رأسه من الركوع. أم يحيى بنت عبد الجبار بن وائل بن حجر عن عمه عن عمها علقمة حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي قال حدثتني ميمونة بنت حجر بن عبد الجبار بن وائل بن حجر أنها قالت سمعت عمتي أم يحيى بنت عبد الجبار بن وائل بن حجر عن أبيها عبد الجبار عن علقمة عمها عن وائل بن حجر أنه قال جئت النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذا وائل بن حجر جاءكم لم يجئكم رغبة ولا رهبة، جاء حبا لله ولرسوله، وبسط له رداءه وأجلسه إلى جنبه وضمه إليه وأصعد به المنبر فخطب الناس، فقال لأصحابه ارفقوا به فإنه حديث عهد بالملك، فقلت إن أهلي قد غلبوني على الذي لي، قال أنا أعطيكه وأعطيك ضعفه. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا وائل بن حجر، إذا صليت فاجعل يديك حذاء أذنيك، والمرأة تجعل يديها حذاء ثدييها. حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي قال حدثتني ميمونة بنت حجر قالت حدثتني عمتي أم يحيى، بنت عبد الجبار بن وائل عن علقمة بن وائل عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى لمن رآني ومن رأى من رآني ثلاثا. عبد الجبار بن وائل عن أبيه أبو إسحاق عن عبد الجبار بن وائل باب. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن أبي إسحاق عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال ولا الضالين قال آمين حتى يسمعنا. حدثنا محمد بن عمرو بن خالد الحراني قال حدثنا أبي قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن عبد الجبار بن وائل عن أبي أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وصليت خلفه فأخذ يقرأ فقال غير المغضوب عليهم الضالين قال آمين يجهر. حدثنا عثمان بن عمر الضبي قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الجبار بن وائل عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما قرأ بفاتحة الكتاب فقال غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين ورفع بها صوته. حدثنا اسماعيل بن اسحاق النيسابوري قال حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا يحيى بن يحيى النيسابوري قال حدثنا حديج بن معاوية عن ابي اسحاق عن عبد الجبار بن وائل عن ابي انه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فافتتح بفاتحه الكتاب فلما ختمها قال امين حتى سمع من خلفه. حدثنا عبد بن غنم قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وحدثنا الحسين بن اسحاق الدستري قال حدثنا يحيى الحماني قال حدثنا ابو بكر بن عياش عن ابي اسحاق عن عبد الجبار بن وائل عن ابي انه قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال امين يمد بها صوته. حدثنا المقدام بن داود قال حدثنا اسر بن موسى وحدثنا معاذ بن المثنى قال حدثنا مسدد قال حدثنا ابو الاحوص عن ابي اسحاق عن عبد الجبار بن وائل عن ابي انه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ بفاتحه الكتاب فلما فرغ منها قال امين يمد بها صوته. حدثنا ابراهيم بن محمد بن عرف وعبدان بن احمد قال حدثنا عمرو بن عثمان الحمصي قال حدثنا اسماعيل بن عياش قال حدثني يونس بن ابي اسحاق عن ابيه عن عبد الجبار بن وائل عن ابي انه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم وصليت خلفه فاخذ يقرا غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال امين يجهر حتى سمعته. حدثنا ابو شيخ محمد بن حسن الاصبهاني قال حدثنا احمد بن الحارث الحراني قال حدثنا محمد بن سلامه عن ابي عبد الرحيم عن زيد بن ابي انيسه. كلمه كذا دي بعد قال او عايز يقول يا جاء مسلم مع ان القائل المفرد لكنها من حق ما صار كلمة كذا وقصده على قال الألف دي خلص اه وعند قال واحد مش اثنين وده قال واحد عمرو بن عثمان الحمصي ابراهيم بن محمد وعبدان قال حدثنا عمرو بن عثمان الحمصي قال مين بقى؟ اقول كذا كلمة كذا وجدتها اصلا في النص كلمة كذا دي من طب ممكن تشيل الشيء السلام عليكم. قال حدثنا ابراهيم بن محمد بن عرق قال حدثنا وعبدان بن احمد قال حدثنا عمرو بن عثمان الحمصي قال كذا حدثنا اسماعيل بن عياش قال حدثني يونس بن ابي اسحاق ما فيش قال مش كذا ما فيش كذا. حدثنا اسماعيل بن عياش قال حدثني يونس بن ابي اسحاق عن ابيه عن عبد الجبار بن وائل عن ابي انه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم وصليت خلفه فاخذ يقرا غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال امين يجهر حتى سمعته. حدثنا ابو شيخ محمد بن الحسن الاصبهاني قال حدثنا احمد بن الحارث الحراني قال حدثنا محمد بن سلامه عن ابي عبد الرحيم عن زيد بن ابي انيسه عن ابي اسحاق عن عبد الجبار بن وائل عن ابي انه قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فلما قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال امين مد بها صوته. حدثنا محمد بن عثمان بن ابي شيبه قال حدثني ابي قال حدثنا سعد بن الصلت عن الاعمش عن ابي اسحاق عن عبد الجبار بن وائل عن ابي انه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل في الصلاه فلما فرغ من فاتحه الكتاب قال امين 3 مرات. حدثنا محمد بن يحيى بن منده الاصفهاني قال حدثنا ابو كرب قال حدثنا سنان بن مظاهر قال حدثنا عبد الجبار عبد الحميد بن ابي جعفر الفراء عن ابي اسحاق عن عبد الجبار بن وائل عن ابي انه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان اذا قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين ليوافق الملائكة المؤمنين. حدثنا عبد الله بن محمد بن العباس الأصفهاني ليوافق المؤمنون المؤمنون ليوافق الملائكة المؤمنون. نعم هكذا مؤمنون ايوه المؤمنون. انا غلطت او ليوافق الملائكة المؤمنين فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة التأمين يعني قلوب غير منظم عندي كده. قال حدثنا عبد الله بن محمد بن العباس الاصفهاني قال حدثنا سالم بن عثمان قال حدثنا يحيى بن زكريا بن ابي زائده قال حدثني ابي عن ابي اسحاق عن عبد الجبار بن وائل عن ابيه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم حين قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال امين فقال من خلفه امين. حدثنا جعفر بن سنيد بن داود المستصي قال حدثني ابي قال حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا يونس بن ابي اسحاق عن ابي عن عبد الجبار بن وائل عن ابي انه قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال امين حتى سمعته انا خلفه. باب. نعم. قال حدثنا محمد بن عمرو بن خالد الحراني قال حدثنا ابي حوا حدثنا ابو شعب الحراني قال حدثنا ابو جعفر النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا ابو اسحاق عن عبد الجبار بن وائل عن ابي انه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يوجب يرفع يديه حتى يبلغ اذني. حدثنا عثمان بن عمر الضبي قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا اسرائيل عن ابي اسحاق عن عبد الجبار بن وائل عن ابي انه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فكبر ورفع يديه. حدثنا معاذ بن المثنى قال حدثنا مسدد قال حدثنا ابو الاحوص عن ابي اسحاق عن عبد الجبار بن وائل عن ابي انه قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما افتتح الصلاه فكبر ورفع يديه حتى حاذت باذني. حدثنا اسماعيل بن اسحاق النيسابوري قال حدثنا يحيى بن يحيى النيسابوري قال حدثنا حديج بن معاويه عن ابي اسحاق عن عبد الجبار بن وائل عن ابي انه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرايته يرفع يديه الى اذني. حدثنا عبد الله بن احمد قال حدثنا عمرو بن عثمان الحمصي قال حدثنا اسماعيل بن عياش عن يونس بن ابي اسحاق عن ابي عن عبد الجبر بن وائل عن ابي رضي الله عنه انه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه حين يوجب حتى تبلغ اسفل من اذنيه. حدثنا عبد الله بن محمد بن العباس الاصفهاني قال حدثنا سهل بن عثمان قال حدثنا يحيى بن زكريا بن ابي زائده قال حدثنا ابي عن ابي اسحاق عن عبد الجبار بن وائل عن ابي انه راى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه وكبر. حدثنا جعفر بن سنيد بن داود المستصي قال حدثني ابي قال حدثنا حجاج بن محمد قال عن يونس موسى بن ابي اسحاق عن ابي عن عبد الجبار بن وائل عن ابي انه قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم حين استفتح الصلاه يرفع يديه اسفل من اذنيه. باب. حدثنا محمد بن عمرو بن خالد الحراني قال حدثنا ابي قال حدثنا زهير قال حدثنا ابو اسحاق عن عبد الجبار بن وائل عن ابي انه قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده اليمنى في الصلاه على اليسرى. حدثنا محمد بن عثمان بن ابي شيبه قال حدثني ابي قال حدثنا سعد بن الصلت عن الاعمش عن ابي اسحاق عن عبد الجبار بن وائل عن ابي رضي الله عنه انه قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم دخل في الصلاه فكبر ثم وضع ساعده اليمنى على ساعد يسرى. حدثنا اسماعيل بن اسحاق النيسابوري قال حدثنا يحيى بن يحيى النيسابوري قال حدثنا حديج بن معاويه عن ابي اسحاق عن عبد الجبار بن وائل عن ابي انه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرايته اليمنى على الاخرى. حدثنا عبد الله قال حدثنا عمرو بن عثمان الحمصي قال حدثنا اسماعيل بن عياش عن يونس بن ابي اسحاق عن ابي اسحاق عن عبد الجبار بن وائل عن ابي رضي الله عنه انه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى على اليسرى في الصلاه قريبا من الرسغي. حدثنا يحيى بن عبد الباقي المصيصي قال حدثنا لويل قال حدثنا محمد بن جابر عن ابي اسحاق عن عبد الجبار بن وائل عن ابي انه قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم يعتمد باحدى يديه على الاخرى في الصلاه. حدثنا عثمان بن عمر الضبي قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال اخبرنا اسرائيل عن ابي اسحاق عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه أنه صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع رجل يقول الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما أنقض النبي صلى الله عليه وسلم صلاته قال من صاحب الكلمات؟ قال أنا يا رسول الله، والله ما أردت بها إلا الخير. قال لقد فتحت لها أبواب السماء فما نهاها شيء دون العرش. حدثنا المقدام بن داود قال حدثنا أسد بن موسى حوى حدثنا معاذ بن المثنى قال حدثنا مسدد حوى حدثنا الحسين بن إسحاق السري قال حدثنا يحيى الحماني قالوا حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عبد الجبار بن وائل عن أبي أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فجاء رجل فدخل في الصف فقال الله أكبر كبيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال من صاحب الكلمات؟ قال الرجل أنا يا رسول الله، ما أردت بهن إلا خيرا. قال لقد رأيت أبواب السماء فتحت فما تناهت دون العرش. حدثنا عبد بن غنم قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عبدان بن احمد قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا حبيب بن حبيب عن ابي اسحاق عن عبد الجابر عن حبيب بن حبيب بن حبيب. نعم حبيب بن حبيب ابو حمزه بن حبيب الزيات. قال حدثنا حبيب بن حبيب عن ابي اسحاق عن عبد الجبار بن وائل عن ابي انه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاه فدخل داخل في الصلاه فقال الله اكبر كبيرا وسبحان الله وبحمده كثيرا. فرفع نبي الله صلى الله عليه وسلم الى السماء ثم اقبل على صلاته حتى اذا فرغ من الصلاه قال من صاحب الكلمه؟ قال انا يا رسول الله. قال لقد فتحت لها ابواب السماء فما نهناها شيء دون العرش. حدثنا محمد بن يحيى بن منده الاصبهاني قال حدثنا ابو كرب قال حدثنا سنان بن مظاهر قال حدثنا عبد الحميد بن ابي جعفر الفراء عن ابي اسحاق عن عبد الجبر بن وائل عن ابي انه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمع رجلا يقول الله اكبر كبيرا وسبحان الله وبحمده كثيرا. فلما انصرف قال من صاحب الكلمه؟ قال ما اردت الا الخير. قال لقد فتحت لها ابواب السماء فما نهناها شيء دون العرش. حدثنا احمد بن يحيى الانطاكي قال قرقره قال حدثنا ابو المعافى الحراني قال حدثنا محمد بن سلمه عن ابي عبد الرحمن عن زيد بن ابي انيسه عن ابي اسحاق عن عبد الجبار بن وائل عن ابي انه قال قام رجل خلف نبي الله صلى الله عليه وسلم يصلي فقال الله اكبر كبيرا فذكر الحديث. حدثنا جعفر بن سنيد بن داود المصري قال حدثنا ابي قال حدثني ابي قال حدثنا حجاج بن محمد عن يونس بن ابي اسحاق عن ابيه عن عبد الجبار بن وائل عن ابي انه قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع رجلا يقول الله اكبر كبيرا الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رايتها وقد ابتدرها 12 ملكا وفتحت لها ابواب السماء. عبد الله محمد بن زحاد أحسن الله إليك وبه إليه قال حدثنا محمد وبه إليه قال محمد بن جحادة عن عبد الجبار قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا حجاج بن المنهال حا وحدثنا محمد بن يحيى القزاز قال حدثنا أبو عمر الحوضي قال حدثنا قال حدثنا همام قال حدثنا محمد بن جحادة عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل في الصلاة رفع يديه وكبر ثم التحف بثوبه ثم وضع يده اليمنى على اليسرى فلما أراد أن يركع قال هكذا بثوبه وأخرج يديه ثم رفعهما وكبر وركع فلما أراد أن يسجد وقعت ركبتاه على الأرض قبل كفيه فلما سجد وضع جبهته بين كفيه وجاف عن إبطيه. قال همام وأكبر علمي وأكبر علمي أن في حديث محمد بن جحادة فإذا نهض نهض على ركبتيه واعتمد على فخذيه. قال حدثنا حفص بن عمر بن الصباح قال حدثنا أبو عمر المقعد عندي مشكلها المقعد مقعد المقعد نعم او حدثنا عبد الله بن احمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن عبيد بن حساب قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا محمد بن جحاده عن عبد الجبار بن وائل قال كنت غلاما لا اعقل صلاه ابي فحدثني علقمه بن وائل عن ابي وائل عن ابي وائل بن حجر قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان اذا كبر رفع يديه ثم التحف فأخذ يمينه بشماله وأدخل يديه في ثوبه وإذا أراد أن يرفع رأسه من الركوع رفع يديه ثم سجد ووضع جبهته بين كفيه فإذا رفع رأسه من السجود رفع يديه حتى فرغ من صلاته. الأعمش عن عبد الجبار بن وائل قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد على الأرض وضعا جبهته وأنفه في سجوده. الحسن بن عبيد الله عن عبد الجبار بن وائل قال حدثنا عبد الرحمن بن سالم سالم قال حدثنا عبد الرحمن بن سالم الرازي قال حدثنا سهل بن عثمان المحاربي قال حدثنا المحاربي عن الحسن بن عبيد الله وحدثنا جعفر بن محمد الفريابي قال حدثنا الحسن بن سهل الحناط قال حدثنا عمران بن عيينة قال حدثنا الحسن بن عبيد الله عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر في الصلاة رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه. الحجاج بن أرطاء عن عبد الجبار بن وائل قال حدثنا طالب بن قرة الأذني قال حدثنا محمد بن عيسى الطباع ها وحدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي حاء وحدثنا عبيد بن غنام قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معمر بن سليمان الرقي قال حدثنا الحجاج بن أرطاء عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه قال استكرهت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبرأ عنها الحد وأقامه على الذي أصابها ولم يذكر أنه جعل لها مهرا. قال حدثنا المقدام بن داود قال حدثنا أسد ولم يذكر لها أنه جعل لها مهرا. قال حدثنا المقدام بن داود قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا محمد بن ابن خازم ولا ابن خارم محمد بن خازم خازم ومعاوية الضرير نعم عن الحجاج بن أرطاة عن عبد الجبار بن وائل قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وضعا أنفه على الأرض مع جبهته إذا سجد. قال حدثنا عبد الرحمن بن سالم الرازي قال حدثنا سهل بن عثمان قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن الحجاج بن أطال عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فرآه يضع أنفه مع جبهته في السجود. قال حدثنا المقدام بن نور قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا قيس بن الربيع عن الحجاج بن أرطاء عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت أثر أنفه مع جبهته في الكثيف. جابر بن الجوفي عن عبد الجبار بن وائل قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثنا 64 68 ده 64 معمر بن سليمان الرقي معمر نعم الرقي بن ابي سعيد كتب لي معمر نعم معمر نعم هو الله خز نعم احسن الله اليك. جابر بن الجعفي عن عبد الجبار بن وائل قال حدثنا عبد الله بن احمد بن حنبل قال حدثنا سعيد بن محمد الجرمي قال حدثنا ابو تميله عن ابي حمزه عن جابر عن عبد الجبار بن وائل عن ابيه قال لقد كنت اصافح النبي صلى الله عليه وسلم أو يمس جلدي جلده فأتعرقه في يدي بعد ثالثة أطيب أطيب ريحا من المسك. قال حدثنا محمد فأتعرفه يعني يجد عرفه فأتعرفه في يدي بعد ثالثة أطيب ريحا من المسك. نعم أحسن الله إليك. قال حدثنا محمد بن يحيى بن مندل الأصبهاني قال حدثنا أبو قريب قال حدثنا معاوية بن هشام عن شيبان عن جابر عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فاستنثر وخلل أصابعه بأصابعه. مسعر بن كدام عن عبد الجبار بن وائل قال حدثنا عبيد بن غنام قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن مسعر عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بدلو من ماء فشرب منه ثم مج فيه. أشعث بن سوار عن عبد الجبار قال حدثنا محمد بن يحيى بن مندب الأصبهاني قال حدثنا أبو قريب قال حدثنا هاني بن سعيد النخعي عن أشعث بن سوار عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه قال قدمت عن أشعث بن سوار نعم عن أشعث بن سوار عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه قال قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم فما يسرني أن لي بوجهي منه وجه رجل من بوادي العرب فرأيته يصلي فيكبر إذا رفع وإذا سجد ويسلم عن يميني وعن يساري إذا انصرف حتى أرى بياض خده من ها هنا وها هنا. فطر بن خليفة عن عبد الجبار بن وائل قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا قال حدثنا فطر عن عبد الجبار بن وائل الحضرمي عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي طرف إبهامه شحمة أذنيه طرف حتى يحاذي طرف إبهاميه شحمة أذنيه. قيس بن الربيع عن عبد الجبار طرف غير الطرف نعم. طرف النظر. قال حدثنا علان بن عبد الصمد الغالسي ما غمه قال حدثنا محمد بن الحسن الأسدي قال حدثنا أبي قال حدثنا قيس عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بدفن الشعر والفار ما غمه. قال المسعود المسعودي عن عبد الجبار بن وائل قال حدثنا المقدام بن داود قال حدثنا اسد بن موسى قال حدثنا المسعودي عن عبد الجبار بن وائل عن ابيه قال لما قدم ابي على النبي صلى الله عليه وسلم راه يضع يده اليمنى على اليسرى ورفع يديه مع كل تكبيره. قال حدثنا عبيد بن غنام قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا المسعودي عن عبد الجبار بن وائل عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسجد بين كفيه. قال حدثنا ابو مسلم الكشي قال حدثنا عمرو بن مرزوق قال حدثنا المسعودي عن عبد الجبار بن وائل عن أناس من أهله عن أبيه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه إذا افتتح الصلاة ووضع اليمنى على اليسرى ويحبس كفيه. قال حدثنا محمد بن صالح بن الوليد النرسي قال حدثنا أبو حفص عمرو بن علي قال حدثنا المسعودي عن عبد الجبار بن وائل عن اهل بيته عن ابيه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى رفع يديه مع التكبير. قليب بن شهاب ابو عاصم الجرمي عن وائل بن حجر قال حدثنا عبد الله بن محمد بن سعيد بن ابي مريم قال حدثنا محمد بن يوسف الفريابي قال حدثنا سفيان عن عاصم بن قليب عن ابيه عن وائل بن حجر قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى على اليسرى واذا جلس افترش رجله اليسرى ووضع ذراعيه على فخذيه واشار بالسبابه. قال حدثنا المغنم بن داود قال حدثنا اسد بن موسى قال حدثنا قيس بن الربيع عن عاصم بن قليب الجرمي عن ابيه عن وائل بن حجر قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم افتتح الصلاه وكبر ورفع يديه ثم اخذ شماله بيمينه فلما اراد ان يركع كبر فرفع يديه فوضع راحتيه على ركبتيه وفرج بين اصابعه فلما رفع راسه كبر ورفع فلما سجد وضع جبينه بين كفيه ونصب اصابع رجليه فلما رفع ثنى رجله اليسرى ونصب اصابع رجله اليمنى فلما جلس وضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى ووضع مرفقه اليمنى على فخذه اليمنى وعقد الخنصرة والتي تليها وحلق بالوسطى والإبهام وأشار بالسبابة يدعو بها. قال حدثنا المقدام بن داود قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت لا أحفظن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما افتتح الصلاة كبر ورفع يديه حتى حاذتها بأذنيه ثم أخذ شماله بيمينه فلما كبر للركوع رفع يديه ايضا كما رفعهما لتكبيره الصلاه فلما ركع وضع كفيه على ركبتيه فلما رفع راسه من الركوع رفع يديه ايضا فلما قعد يتشهد افترش رجله اليسرى بالارض ثم قعد عليها فوضع كفه الايسر على فخذه اليسرى ووضع مرفقه الايمن على فخذه اليمنى ثم عقد اصابعه وجعل حلقه بالابهام والوسطى ثم جعل يدعو بالاخرى. حدثنا اسحاق بن ابراهيم الدبري عن عبد الرزاق عن الثوري عن عاصم بن كليب عن ابيه عن وائل بن حجر قال رمقت النبي صلى الله عليه وسلم فرفع يديه في الصلاه حين كبر ثم حين كبر رفع يديه ثم قال ثم اذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه ثم جلس فافترش رجله اليسرى ثم وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع اذراعه اليمنى على فخذه اليمنى ثم اشار بسبابته ووضع الابهام على الوسطى وحلق بها وقبض اصابعه ثم سجد وكانت يداه حذو اذنيه. حدثنا محمد بن النضر الازدي قال حدثنا معاويه بن عمرو قال حدثنا ابو خليفه قال حدثنا ابو الوليد الطيالسي قال حدثنا زائده ابو الوليد الطيالسي قال حدثنا زائده عن عاصم بن كليب عن ابيه عن وائل بن حجر قال قلت لانظرن الى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي فنظرت اليه فكبر ورفع يديه حتى حاذتا باذنيه ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى بين الرسغ والساعد ثم لما اراد ان يركع رفع يديه مثلها ووضع يديه على ركبتيه ثم رفع راسه فرفع يديه مثلها ثم سجد فجعل كفيه حذاء اذنيه ثم قعد وافترش رجله اليسرى ووضع كفه اليسرى وجعل حد مرفقه الايمن على فخذه اليمنى ثم قبض ثنتين من اصابعه وحلق حلقه ثم رفع اصبعه ورايته يحركها يدعو بها ثم جئت بعد ذلك في زمان فيه برد فرايت نعم برد فيه برد فرايت الناس عليهم جل الثياب يحرك ايديهم من تحت الثياب واللفظ لحديث معاويه بن عمرو. قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا مسلم بن ابراهيم او حدثنا احمد بن داود المكي قال حدثنا ابو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبه عن عاصم بن كليب عن ابي عن وائل بن حجر الحضرمي انه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما كبر رفع يديه ولما سجد جاف عضديه عن ابطيه ولما قعد افترش رجله اليسرى ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى واشار بمسبحته واللفظ لحديث مسلم. قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا ابو غسان مالك بن اسماعيل قال حدثنا زهير قال حدثنا عاصم بن كليب ان اباه اخبره ان وائل بن حجر اخبره قلت لانظرن الى صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبره قال قلت لانظرن الى صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي فقام فرفع يديه حتى حاذتا باذنيه. اخبره ان احط عليه التراب. احسن الله اليك. حتى حاذتا بأذنيه ثم أخذ شماله بيمينه ثم حين أراد أن يركع رفع يديه حتى حاذتا بأذنيه ثم وضع كفيه على ركبتيه ثم رفع فرفع يديه مثل ذلك ثم سجد فوضع يديه حذاء أذنيه ثم سجد فوضع يديه حذاء أذنيه ثم قعد فافترش رجله اليسرى ووضع كفه اليسرى على ركبته اليسرى ثم وضع حد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى وقبض ثنتين وحلق حلقة ثم رأيته يقول نعم ثم رأيته يقول هكذا ورفع زهير أصبعه المسبحة أصبعه نعم صبعه أي حاجة الصبع دي ماشية في أي حاجة. قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا حميدي قال حدثنا أحمد بن داود قال حدثنا إبراهيم بن بشار الرمضي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عاصم بن كليب الجرمي عن أبيه عن وائل بن حجر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي أذنيه وإذا أراد أن يركع وبعدما يرفع من الركوع وإذا جلس اضطجع رجله اليسرى ونصب اليمنى ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى ويده اليمنى على فخذه اليمنى وعقد ثنتين وحلق حلقة وأشار هكذا بالسبابة. قال حدثنا معاذ بن المثنى وابو مسلم الكشيري قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا عاصم بن كليب عن ابيه عن وائل بن حجر قال قلت لانظرن الى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي فاستقبل القبلة فرفع يديه حتى حاذتا باذنيه ثم اخذ شماله بيمينه فلما اراد ان يرقع رفعهما مثل ذلك ثم وضع يديه على ركبتيه فلما رفع راسه من الركوع رفعهما مثل ذلك فلما سجد وضع رأسه بذلك المنزل بين يديه. قال حدثنا محمد بن جابان الجويسابوري قال حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا هارون بن المغيرة عن عباسة بن عيد الأسدي عن عاصم بن كليب ويمنى الأسدي عن عاصم بن كليب ويكنى أبا بكر عن أبيه عن وائل بن حجر قال قلت لأنظرن النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصلي فذكر نحو حديث بشر بن المفضل. قال حدثنا الحسن بن علي العنزي ومحمد بن يحيى بن مندى الأصبهاني قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا يحيى بن يعلى عن أبيه عن غيلان بن جامع عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما افتتح الصلاة كبر ثم ذكر نحوه. قال حدثنا أحمد حديث وائل بن حجر ده أصل من أصول صفة الصلاة في النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك وحضر 10 من الصحابة أبو أسيد وأبو أمامة وكلهم أقر إني لأشبهكم صلاة بالرسول صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة الحوطي قال حدثنا أبي حاوى حدثنا بن إسحاق التستري قال حدثنا محمود بن خالد الدمشقي قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز قال فلما أراد أن يركع رفع يديه ولما أراد أن يسجد رفع يديه وكان إذا جلس للتشهد يشير بإصبعه السبابة. قال حدثنا المقدام بن داود قال حدثنا اسد بن موسى حاوى حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا حجاج بن المنهال قال حدثنا ابو عوانه عن عاصم بن كليب عن ابيه عن وائل الحضرمي قال قلت لانظرن الى صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي فقام فاستقبل القبله فكبر ورفع يديه حتى حاز بهما اذنيه ثم قبض باليمنى على اليسرى ثم ركع فرفع يديه فحاز بهما اذنيه ثم وضع كفيه على ركبتيه ثم رفع رأسه ورفع يديه فحاذى بهما أذنيه ثم سجد فوضع رأسه بين كفيه ثم صلى ركعة أخرى مثلها ثم جلس فافترش رجله اليسرى ثم دعا ووضع كفه اليسرى على ركبته اليسرى وكفه اليمنى على ركبته اليمنى ودعا بالسبابة. حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي والحسين بن إسحاق قال حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي قال حدثنا قريح بن مسلمة قال حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل القيل قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ضرب بيمينه على شماله في الصلاة. قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو غسان مالك بن إسماعيل قال حدثنا جعفر الأحمر عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما سجد افترش اليسرى ونصب اليمنى. قال حدثنا حسين بن اسحاق التستري قال حدثنا يحيى الحماني قال حدثنا قيس بن ربيع عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حين سجد وضع جبهته بين كفيه. قال حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا حسين بن عطية عن قيس عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد ونصب قدميه وصفهما. قال حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي قال حدثنا احمد بن يحيى الصوفي قال حدثنا علي بن قادم قال حدثنا سفيان عن عاصم بن كليب عن ابيه عن وائل بن حجر قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم اذا قام اتكأ على احدى يديه. قال حدثنا حسين بن اسحاق التستري قال حدثنا يحيى الحماني قال حدثنا شريك عن عاصم بن كليب عن ابيه عن وائل بن حجر قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح الصلاه رفع يديه حذو منكبيه. قال حدثنا معاذ بن المثنى قال حدثنا حذو اذنيه قال حدثنا معاذ بن المثنى قال حدثنا علي بن المديني قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا شريك عن عاصم بن كليب عن ابيه عن وائل بن حجر قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم اذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه ورفع يديه قبل ركبتيه. قال حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي والحسن بن اسحاق التستري قال حدثنا يحيى الحماني وحاول حدثنا احمد بن داود المكي قال حدثنا عمار بن مطر قال حدثنا شريك عن عاصم بن كليب عن ابيه عن وائل بن حجر قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه في الشتاء فرايتهم في البرانس والاكيسه وايديهم والأكسية وأيديهم فيها يرفعونها إلى نحورهم أو قال إلى صدورهم. قال حدثنا علي بن الكاس ولا إيه؟ نعم شك لابسين الكاس الأكيسة نعم صلى الله عليه الأكسية نعم. قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا سفيان عن عاصم بن قريب عن أبيه عن وائل بن حجر قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ولي شعر فقال ذباب فذهبت فأخذت من شعري ثم جئته فقال لي لما أخذت من شعرك قلت سمعتك تقول ذباب فظننتك تعيبني فقال ما عبتك وهكذا أحسن ما عيبتك نعم تعيبني عابة نعم تعيبني فقال ما عيبتك وهكذا أحسن. قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا ابو حذيفه قال حدثنا سفيان عن عاصم بن كليب عن ابي عن وائل بن حجر قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم رجلا على الصدقه فجاء بفصيل مخلول سيء الحال مهزول فقال هذا من صدقه فلان بن فلان الفلاني. فصعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فحمد الله واثنى عليه ثم قال اني بعثت رسولي على الصدقه فجاء الى فلان الرجل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فجاء بناقة كوماء يتلها حتى انتهى ابن فلان الفلاني فجاء بهذا الفصيل المحلول لا بارك الله في إبله فبلغ إلى النبي صلى الله عليه وسلم بها فتلها إليه فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن فلان ابن فلان الفلاني بلغه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فجاء بهذه الناقة الكوماء بارك الله فيها وفي إبله فيه وفي إبله. قال حدثنا محمود بن الفرج الأصباني عن إسماعيل بن عمرو البجلي عن قيس بن الربيع عن عاصم بن كليب عن أبي عن وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الندم توبة. قال حدثنا محمد بن يحيى بن مندى الأصباني قال حدثنا عبد الله بن محمد بن يحيى بن أبي بكر قال حدثنا يحيى بن أبي بكر قال حدثنا شريك عن عاصم بن كليب عن أبي عن وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر بآمين. عبد الرحمن اليحصبي عن وائل بن حجر قال حدثنا أبو خليفة قال حدثنا حفص بن عمر الحوضي قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن عبد الرحمن اليحصبي عن وائل بن حجر قال قلت لأنظرن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يكبر إذا خفض وإذا رفع يديه وإذا رفع ويرفع يديه ويسلم عن يمينه وعن يساره. حدثنا محمد بن إسماعيل الأصبهاني قال حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن مرة قال سمعت أبا البختري يحدث عن عبد الرحمن اليحصبي عن وائل بن حجر أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يكبر إذا خفض وإذا رفع ويرفع يديه عند التكبيرة ويسلم عن يمينه وعن شماله. قال شعبة فقال لي أبان بن تغلب في ذا الحديث حتى يبدو وضح وجهه فذكرت ذلك لعمر بن مرة قال أو نحو ذلك. قال حدثنا عمر بن حفص السدوسي قال حدثنا أبو بلال الأشعري أو حدثنا حسين بن إسحاق التستري قال حدثنا يحيى الحماني قال حدثنا يحيى الحماني قال حدثنا يحيى الحماني وقال حدثنا قيس بن الربيع عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن عبد الرحمن اليحصري عن وائل بن حجر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن شماله حتى يرى بياض خده. قال حدثنا أحمد بن داود المكي وأحمد بن محمد الخزاعي الأصبهاني قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا إسرائيل عن عبد الأعلى قال صليت خلف عبد الرحمن اليحصبي فسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره مثل ذلك. قال قلت له من أين أخذت هذا؟ قال صليت خلف وائل بن حجر قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ففعل مثل ذلك حتى رأيت بياض خديه. قال حدثنا القاسم بن عباد الخطابي قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار العطاردي قال حدثنا أبي عن أبي بكر النهشلي عن أبي إسحاق عن أبي عبد الله اليحصبي عن وائل بن حجر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال ربي اغفر لي آمين. قال حدثنا عبيد بن غنام قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع عن شعبه عن عمرو بن عمرو بن سعد كده غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب خليك امين. قال حدثنا عبيد بن غنام قال حدثنا الشمس ما صح امون الى الشمس احسن الله يك. قال حدثنا عبيد بن غنام قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع عن شعبه عن عمرو بن مره عن ابي البختري عن عبد الرحمن يحصبي عن وائل بن حجر قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اتى بالقاتل يجر نسعته حين اتي نعم احسن الله حين أتي بالقاتل يجر نسعته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولي المقتول أتعفو عنه قال لا قال فتأخذه قال لا قال فتقتله قال نعم فأعاد عليه ثلاثا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك إن عفوت عنه فإنه يبوء بإثمه قال فعفى عنه قال فرأيته يجر نسعته قد عفى عنه. أبو العنبس عن وائل بن حجر قال حدثنا معاذ بن المثنى قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن سلمة بن خهيل قال سمعت أبا عنبس يحدث عن وائل الحضرمي أنه صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم فلما قال ولا الضالين قال آمين فأخفى بها صوته ووضع يده اليمنى على يده اليسرى وسلم عن يمينه وعن يساره. قال حدثنا أبو مسلم الكشي قال حدثنا حجاج بن نصير قال حدثنا شعبة عن سلمة بن خهيل قال سمعت حجر بن أبي العنبس قال سمعت حجر أبا العنبس يحدث عن وائل الحضرمي أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال ولا الضالين قال آمين وأخفى بها صوته ثم وضع يده اليمنى على يده اليسرى وجعلها على بطنه وكان إذا قال سمع الله لمن حمده وكان إذا قال سمع الله لمن حمده قال اللهم ربنا قال اللهم ربنا لك الحمد وسلم عن يمينه وعن يساره تسليمتين ويسلم عن يمينه وعن يساره تسليمتين. نعم. حدثنا حفص بن عمر الرقي قال حدثنا قبيصة حاوى حدثنا معاذ بن المثنى ومحمد بن محمد التمار قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن حجر بن العنبسي الحضرمي عن وائل بن حجر الحضرمي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال ولا الضالين قال آمين يرفع بها صوته. قال حدثنا عبيد بن غنام قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع عن شعبه عن سلمه بن قهيل عن ابي العنبسي عن علقمه بن وائل عن ابيه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته حين قال ولا الضالين قال امين ويخفض بها صوته ووضع يده اليمنى على اليسرى ويسلم عن يمينه وعن يساره. قال حدثنا عبد الله بن احمد بن حنبل قال حدثنا الازرق بن علي قال حدثنا حسان بن ابراهيم قال حدثنا محمد بن سلمه بن قهيل عن ابيه عن ابي السكني حجر بن عنبس قال سمعت وائل بن حجر الحضرمي يقول رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم حتى رايت بياض خده من ذا الجانب ومن ذا الجانب. قال حدثنا عبيد بن غنام قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابن مير عن علاء بن صالح حاوى حدثنا محمد بن يحيى بن مندل الاصبهاني قال حدثنا ابو قريب قال حدثنا محمد بن بشر وعبد الله بن نمير عن العلاء بن صالح عن سلمة بن كهيل عن حجر بن عنبس عن وائل قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فجهر بآمين وسلم عن يمينه وعن شماله حتى رأيت بياض خده. قال حدثنا أسلم بن سهل الواسطي قال حدثنا أبو الشعساء علي بن الحسن قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا موسى بن قيس الحضرمي عن سلمة بن كهيل عن علقمة بن وائل الحضرمي عن أبيه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن يساري السلام عليكم ورحمة الله. هكذا رواه مسلم بن قيس عن سلمة قال عن علقمة بن وائل وزاد في السلام وبركاته. أبو حريز عن وائل بن حجر قال حدثنا محمود بن محمد الواسطي قال حدثنا يحيى بن داود قال حدثنا إسحاق الأزرق عن سفيان عن جابر عن أبي حريز عن وائل بن حجر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واجع حتى اشتكى صلى جالسا على جنبه إلى يمينه. أم يحيى امرأة وائل بن حجر عن وائل بن حجر قال حدثنا أبو هند يحيى بن عبد الله بن حجر بن عبد الجبار بن وائل بن حجر الحضرمي بالكوفة قال حدثني عمي محمد بن حجر قال حدثني عمي سعيد بن عبد الجبار عن أبي عبد الجبار بن وائل عن أمه أم يحيى عن وائل بن حجر قال لما بلغنا طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجت وافدا عن قومي حتى قدمت المدينة فلقيت أصحابه قبل لقائي فقالوا قد بشرنا بك رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل أن تقدر قد عليه. قد بشرنا بك رسول الله. قد بشرنا، نعم أحسن الله. قد بشرنا بك رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل أن تقدم علينا بثلاثة أيام. فقال قد جاءكم وائل بن حجر ثم لقيته فرحب بي وأدنى مجلسي وبسط لي رداءه فأجلسني عليه ثم دعا في الناس فاجتمعوا إليه ثم اطلع المنبر وأطلعني معه فأنا من دونه ثم حمد الله وقال يا أيها الناس هذا وائل بن حجر أتاكم من بلاد بعيدة من بلاد حضرموت طائعا غير مكره بقية أبناء الملوك بارك الله فيك يا وائل وفي ولدك نعم ثم نزل وأنزلني منزلا شاسعا من المدينة وأمر معاوية بن أبي سفيان أن ينزلني إياه فخرجت وخرج معي حتى إذا كنا ببعض الطريق قال يا وائل إن الرمضاء قد أصابت باطن قدمي فأردفني خلفك باطن قدمي فأردفني خلفك قلت ما أضن عنك بهذه الناقة ولكن لست من أرداف الملوك وأكره أن أعير بك قال فألقي إلي حذاءك أتوقى به من حر الشمس قال ما أضن عنك بهاتين الجلدتين ولكني لست ممن يلبس لباس الملوك وأكره أن أعير بك فلما أردت الرجوع إلى قومي أمر لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتب ثلاثة منها كتاب لي خالص يفضلني فيه على قومي وكتاب لي ولأهل بيتي بأموالنا هنالك وبكتاب لي ولقومي في كتاب الخالص بسم الله من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المهاجر ابن أبي أمية أن وائلا يستسعى ويترفل في الأقبال حيث كانوا من حضر موت وفي كتاب الذي لي ولأهل بيتي بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المهاجر ابن أبي أمية لأبناء معشر وأبناء دمعاج أقيال شنوءة بما كان لهم فيها من ملك ومراهن وعمران وبحر وملح ومحجر وما كان من مال أترثوه وماء ينابيع وما لهم فيها من مال بحضر موت أعلم وماء ينابع نعم اترثوه أنا عندي متشددة وهمزة قط اترثوه وماء ينابع وما لهم فيها من مال بحضر موت أعلاها وأسفلها على الذمة والجوار الله لهم جار والمؤمنون على ذلك أنصار وفي الكتاب الذي لي ولقوم بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وائل بن حجر والأقوال العياهلة من حضرموت بإقام الصلاة والأقيال العياهلة من حضرموت بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة من الصرمة التابعة ولصاحبها الثيمة لا جلب ولا جنب ولا شغار ولا وراط في الإسلام لكل عشرة من الثرايا ما يحمل الكراب من التمر من أجبى فقد أربى وكل مسكر حرام فلما ملك معاوية بعث رجلا من قريش يقال له بسر بن أرطاة وقال له لقد ضممت إليك الناحية فاخرج بجيشك فإذا خلفت أفواه الشام فضع سيفك فاقتل من أبى بيعتي حتى تصير إلى المدينة ثم ادخل المدينة فاقتل من أبى بيعتي ثم اخرج إلى حضرموت فاقتل من أبى بيعتي وإن أصبت وائل بن حجر حيا فأتني به ففعل فأصاب وائل بن حجر حيا فجاء به إليه فأمر معاوية أن يتلقى وأذن له فأجلسه معه على سريره فقال له معاوية أسريري هذا أفضل أم زهر ناقتك قلت يا أمير المؤمنين كنت حديث عهد بجاهلية وكفر وكانت تلك سيرة الجاهلية وكانت تلك سيرة الجاهلية، وقد أتانا الله اليوم بالإسلام فسيره فسيرة الإسلام. نعم، فسيرة الإسلام ما فعلت؟ قال: فما منعك من نصرنا وقد اتخذك عثمان ثقة وصهرا؟ قلت: إنك قاتلت رجلا هو أحق بعثمان منك. قال: فكيف يكون أحق بعثمان مني فأنا أقرب إلى عثمان بالنسب؟ قلت: إن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين علي وعثمان، والأخ أولى من ابن العم، ولست أقاتل المهاجرين. قال: أولسنا مهاجرين؟ قلت: أوليس قد اعتزلناكم جميعا. وحجة أخرى: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أوليس قد اعتزلناكما جميعا. وحجة أخرى: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رفع رأسه نحو المشرق، وقد حضره جمع كثير، ثم رد إليه بصره فقال: أتتكم الفتن كقطع الليل المظلم؟ فشد أمرها وعجله وقبحه. وقلت له: من بين القوم يا رسول الله، وما الفتن؟ قال: يا وائل، إذا اختلف سيفان في الإسلام فاعتزلهما. فقلت: أصبحت شيعيا؟ فقلت: لا، ولكن أصبحت ناصحا للمسلمين. فقال معاوية: لو سمعت ذا وعلمته ما أقدمتك. قلت: أوليس قد رأيت ما صنع محمد بن مسلمة عند مقتل عثمان؟ أومأ بسيفه إلى صخرة فضربه بها حتى انكسر. قال: أولئك قوم يحملون علينا. قلت: فكيف نصنع بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب الأنصار فبحبي ومن أبغضهم فببغضي؟ فقال: اختر أي البلاد شئت، فإنك لست براجع إلى حضر موت. فقلت: عشيرتي بالشام وأهل بيتي بالكوفة. فقال رجل: من أهل بيتك خير من عشرة من عشيرتك. فقلت: ما رجعت إلى حضرموت سرورا بها، وما ينبغي للمهاجر أن يرجع إلى الموضع الذي هاجر منه إلا من علة. قال: وما علتك؟ قلت: قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتن: فحيث اختلفتم اعتزلناكم، وحيث اجتمعتم جئناكم، فهذه العلة. فقال: إني قد وليتك الكوفة فسر إليها. فقلت: ما إلي بعد النبي صلى الله عليه وسلم لأحد؟ أما رأيت أبا بكر قد أرادني فأبيت، وأرادني عمر فأبيت، وأرادني عثمان فأبيت، ولم أدع بيعتهم حتى جاء. قد جاء في كتاب. نعم. قد جاء. نعم، ولم أدع بيعتهم، قد جاء في كتاب أبي بكر حيث ارتد أهل ناحيتنا، فقمت فيهم حتى ردهم الله إلى الإسلام بغير ولاية. فدعا عبد الرحمن ابن أم الحكم فقال له: سر فقد وليتك الكوفة، وسر بوائل ابن حجر فأكرمه واقضي حوائجه. فقال: يا أمير المؤمنين، أسأت في الظن، تأمرني بإكرام رجل قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرمه وأبا بكر وعمر، وأنت قال: فسر بمعرفة ذلك منه. فقدم معه. قال: حدثنا بشر بن موسى، قال: حدثنا محمد بن حجر بن عبد الجبار بن وائل الحضرمي، قال: حدثني عمي سعيد بن عبد الجبار عن أبيه عن أمه أم يحيى عن وائل بن حجر قال: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أتي بإناء فيه ماء، فأكفأ على يمينه ثلاثا، ثم غمس يمينه في الإناء فأفاض بها على اليسرى ثلاثا، ثم غمس اليمنى في الماء فحفن حفنة من ماء فتمضمض بها واستنشق واستنثر ثلاثا، ثم أدخل كفيه في الإناء فحمل بهما ماء فغسل وجهه ثلاثا، وخلل لحيته، ومسح باطن أذنيه، ثم أدخل خنصره في داخل أذنه ليبلغ الماء، ثم مسح رقبته وباطن لحيته من فضل ماء الوجه، وغسل ذراعه اليمنى ثلاثا حتى ما وراء المرفق، وغسل اليسرى مثل ذلك باليمنى حتى جاوز المرفق، ثم مسح على رأسه ثلاثا، ومسح ظاهر أذنيه، ومسح رقبته وباطن لحيته بفضل الماء الرأسي. رقبته. يعني ايه رقبته؟ رقبته. ايوه رقبته. انا مش تبقى مضبوطة بالضم عندي بس. نعم. ومسح رقبته وباطن لحيته بفضل ماء الرأس، ثم غسل قدمه اليمنى ثلاثا، وخلل أصابعها، وجاوز بالماء الكعبة، ورفع في الساق الماء، ثم فعل في اليسرى مثل ذلك، ثم أخذ حفنة من ماء بيده اليمنى فوضعها على رأسه حتى تحضر من جوانب رأسه، وقال: هذا تمام الوضوء. فدخل محرابه فصف الناس خلفه. لا حول ولا قوة. راح الصف. فصف الناس خلفه ونظر عن يمينه ويساره ثم رفع يديه بالتكبير إلى أن حازت شحمة أذنيه ثم وضع يمينه على يساره على صدره ثم جهر بالحمد حتى فرغ من الحمد ثم جهر بآمين عند فراغه من قراءة الحمد حتى سمع من خلفه ثم قرأ سورة أخرى مع الحمد ثم رفع يديه بالتكبير إلى أن حازت شحمة أذنيه ثم انحط راكعا فوضع كفيه على ركبتيه وفرج أصابعه وأمهل في الركوع حتى اعتدل ركوعه وصار منتهاه كأنهما نهر جار ولو وضع عليه قدح ملآن من كفأ ثم رفع رأسه بالخشوع ورفع يديه حتى حازت شحمة أذنيه وقال سمع الله لمن حمده ثم قال ثم اعتدل قائما وأمهل فيه حتى رجع كل عظم إلى موضعه ثم انحط بالتكبير ساجدا فأثبت جبهته في الأرض وأنفه حتى رأى أثر أنفه في الرمل وفرش ذراعيه ورأسه بينهما ثم رفع رأسه بالتكبير وجلس جلسة خفيفة فاستبطن فخذه اليسرى ونصب قدمه اليمنى أثبت أصابعهما ثم انحط ساجدا مثل ذلك ثم رفع رأسه بالتكبير ثم فعل مثل ذلك في جميع الصلاة حتى تمت أربع ركعات ثم جلس في التشهد فوضع كفه اليمنى على ركبته اليمنى وخفض فخذه وحلق أصبعه يدعو به أصبعه يدعو به من تحت الثوب وكان ذلك في الشتاء وكان أصحابه خلفه أيديهم في ثيابهم يعملون هذا وتنفل ثم سلم عن يمينه حتى رؤي بياض خده الأيمن ثم سلم عن يساره حتى رؤي بياض خده الأيسر قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مسعر عن الجبار بن وائل قال حدثني أهلي عن أبي قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بدلو من ماء فشرب ثم مج في الدلو ثم صب في البئر أو شرب من الدلو ثم مج في البئر ففاح منها مثل ريح المسك قال حدثنا المقدام بن داود قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا سفيان بن عيينة عن مسعر عن الجبار بن وائل عن بعض أهلي عن أبيه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم أتي بدلو فتوضأ منه فمضمض ثم مج فيه المسك أو أطيب من المسك واستنثر خارجه حسبك أحسن الله نكتفي بهذا بارك الله فيكم.